بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي ليلة الاثنين 22 من القعدة عام 1433، وهذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند نهاية مقدمة التفسير، ولعلكم لاحظتم في مقدمة البيضاوي رحمه الله أنها مقدمة مختصرة وليست من المقدمات التي يستطرد أصحابها ويفصلون في بعض مقدمات علوم القرآن. فهناك التفاسير بعضها، أو يمكن أن نذكر على ثلاثة أنواع. بعضها أو النوع الأول هو النوع الذي يقدم بمقدمات مطولة، من أمثال تفسير الإمام الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير ابن عاشور وتفسير ابن جزي الكلبي ونحو هذه التفاسير، وتفسير ابن عطية أيضا. هذه التفاسير يذكر أصحابها في المقدمات بعض القضايا المهمة التي يرون أنها مهمة في فهم التفسير، ومعظمها من علوم القرآن، ويذكرون تعريف القرآن ومتى نزل نزوله، وما يتعلق بالمكي والمدني بعضهم، وبعضهم يذكرون المناسبات ويذكرون أسباب النزول ونحو ذلك. فابن عاشور مثلا له مقدمة مشتملة على 10 مقدمات تكلم فيها عن أسباب النزول وعن غيرها من قضايا علوم القرآن. ولذلك جمع أحد الباحثين وهو الدكتور محمد صفا مسائل علوم القرآن التي اشتملت عليها كتب التفسير، أو اشتملت عليها بالتحديد مقدمات التفاسير، فسمى بحثه علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير، وجمع من خلال ذلك يعني عدد جيد من مسائل علوم القرآن. وميزة هذه المقدمات أنها تتناول علوم القرآن كممهد لفهم القرآن الكريم، ولا شك أن هذا مهم أيها الإخوة. فنحن يعني نفترض في من يعني يحضر الدرس أنه قد قرأ في علوم القرآن كتابا إما مختصرا أو مطولا، لأنها مهمة لفهم المصطلحات التي تمر معنا في الكتاب. هذه مسألة. كنا أيضا أدركنا الوقت في المحاضرة الماضية فلم نتوقف عند قول البيضاوي في حديثه عن شروط المفسر، بقوله ولا يليق لتعاطيه، أي لعلم التفسير، قال ولا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. كلمة البيضاوي مختصرة، وإن كانت جامعة شاملة لكثير من العلوم التي يتكلم عنها المؤلفون في علوم القرآن كشروط للمفسر. وأنا أريد باختصار شديد أن أشير إلى هذه العلوم التي يذكرها العلماء ونتوقف معها يسيرا. فالعلماء في علوم القرآن يذكرون للعلوم التي تشترط في المفسر أو الشروط أو الضوابط جانبان أو جانبين. الجانب الأول جانب خلقي يتعلق بالشخص نفسه، والجانب الثاني جانب علمي. الجانب الخلقي يذكرون منه صحة الاعتقاد، ويقولون أنه لا يصح أن يتصدى للتفسير أو أن يؤخذ التفسير إلا ممن صح اعتقاده. ولا شك أن شروط العلماء في من يتصدى للتفسير تشبه الشروط التي يشترطونها في المجتهد، لأن المفسر مجتهد، بل هو مجتهد في بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه في غاية الخطورة. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من قال عليه بغير علم كما تعلمون في سورة الأعراف وعيدا شديدا، قوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، وبدأ بالأخف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم أشد من الشرك.